قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قالون واندرج معه أبو جعفر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ابن كثير واندرج معه من اندرج: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعقوب بالوقف بهاء السكت: قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين. دور الكساء بالإمالة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الأزرق بالنقل وفتح الياء وتغليظ اللام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الأزرق بالنقل وتقليل الياء وتغليظ اللام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الأزرق بفتح الياء وفتح ياء محياي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء وتغليظ اللام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الأصبهاني بالنقل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس: